بعض الكتاب يكتبون في عباراتهم خلق مثلا يعبرون خلق بمعنى صنع، يخلق نحن نخلق من ابتكار او كذا. الخلق الإيجاد هذا مختص بالله، والخلق معنى التقدير يوجد من الله ومن غيره، الله خالق كل شيء يعني موجد كل شيء. أما التقدير مثل ما قال تبارك الله أحسن الخالقين يعني المقدرين والمصورين، في الإنسان يعني له تقدير، المهندس وغير المهندس والأشياء يقدر هذا البناء، يقدر هذه الصنعة ثم يصنع. لكن الإيجاد والاختراع لله وحده سبحانه، هو اللي خلق الأشياء كلها جل وعلا. أحسن الخالقين، خالقين كثيرين، المقدرين يعني، والموجدين والمحددين ما هنا إلا الله سبحانه، هو الذي يوجد الأشياء.